إذن هذا النوع، النوع الأول من التدريس ما هو؟ أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. طيب، إذا جاء الحديث أو السند، إذا جاء الحديث بسند هكذا ممن عرف بالتدليس، فإن العلماء يقولون لا يقبل الحديث حتى لو كان الراوي ثقة، فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، حينئذ يكون متصل. الثاني من أنواع التدليس لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعم، ولا يسقط الشيخ لكن شيخه معروف باسمه فيحدث عنه بلقبه وهو غير معروف في هذا اللقب، أو يقول حدثني من أنفه بين عينيه، ها يعرف هذا ولا ما يعرف هذا ما يعرف، أو يقول حدثني من جلس للتحديث، هذا أيضا لا يعرف. لماذا يفعل هذا الشيء؟ يمكن أن يكون الغرض هو الغرض في القسم في النوع الأول، يريد أن يخفي هذا الشيء لأن لا يوصم الحديث بالضعف أو ما أشبه ذلك. إذن التدليس من أقسام المردود، من أقسام المردود بنوعين، إلا إذا صرح الراوي بالسماع فإنه يقبل إذا كان الراوي ثقة. ثانيا، هل التدليس حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل فيها أنه حرام لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه، ولا سيما الغش في هذا فيما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم من الغش، من الغش في البيع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصرته الماء السماء، إذا كان قال له من غش فليس منا، فما باله في من غش في الأحاديث أو في سند الحديث، هذا يكون أعظم وأشد. لكن مع ذلك كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين، لكن لأغراض، لأغراض حسنة، لا يريد إلى السوء لا إلى السنة ولا إلى الناس، يريد يعني يصنعونه لأغراض حسنة، ولكن هذا الحقيقة لا يبرر ما صنع. فلنقول هم مجتهدون لهم أجر على اجتهادهم، لكن لو أصابوا وبينوا الأمر على وجهه لكان أحسن وأولى. فهذا الآن عندنا كم قسم اللي أخذ الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعضل 19، المدلس 20، ونقتصر على هذا. نعم نعم، يسمى مصر الخفيف، يسمونه مصر الخفيف وهو من قسم الغالب. نعم. كلامي في معلقة البخاري أن معلقة البخاري جاء بنمضي فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لأنه رحمه الله قد يصف الحديث عنده وليس على شرط فلا يروي بسرعة. أنت الآن سوي الجامعة يعني ما سهل. طيب إذا كان تقدر تكتب أيضا معلق عند الرجل الخالي. يقول العلماء إن كل ما علم ما أروي بالقرآن عنها البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا غير لا يقول في تدريس. نعم قريب في أول في آخر وباعتبار أصل السنة قريب. نعم كيف؟ اي نعم يس قريب اعتبار أول وهو نصر للغاية. كم؟ ما صحه ما اتفق على السنه، انما صحه ما رواه عن ابي هريره فقط، وعلل ذلك بانها استبدعت الحديث الذي رواه عن ابي هريره فوجدت متصل. وبعض العلماء يقول لا، حتى الاستاذ سعيد بن زيد عن ابي هريره ما اقبلها الا اذا صح. نعم الاغراض كثيره، الاغراض للتدليس كثيره. نعم أقول الأغراض كثيرة، لكن لقائل أن يقول أنا لا أقبل عنه، إذا كان هو معذور فهو معذور فلا يعتب، أما أنا لا أقبل الحديث حتى يكون متصل. نعم أين هذا هو؟ نعم إيش؟ حتى بلغت مالك رحمه الله كلها ما هي من الدين المتصل، الذي نرى انه اذا لم يصرح بالراوي فهو غير متصل، لكن اذا قال المخرج انا لا اذكر معلقا او مبلغا به الا ما كان متصلا، هنا يجب ان يكون هذا شيء اخر. نعم. الشيخ محمد بن يوسف من هو؟ محمد بن ابي بكر. اي نعم. بعد صحابي لانه مؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام باعتبار ابويه. مو بشرط، ولهذا كل الأطفال الذين جاءوا به من الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكهم أو ما أشبه ذلك يعتبرون أصحاب، لأنهم مؤمنون به حكما باعتبار آبائه. معلوم، لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن الرسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه من قبل. أين؟ نعم من؟ العلماء يقولون كل الصحابة عدوان. نعم مصر ولا مصر، يعني قد يروي هذا التابع الصحابي الذي لم يسمع من الرسول قد يرويه عن تابع، والتابع رواه عن صحابي سمع الرسول. نعم اين عن الحداد؟ اي مبارك لن يعرف اعتراض على هذا التعريف. نعم الحين صحيح. نعم يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أدب. نعم اي معلوم هذا الان شيخ من شيخ الضعيف ولا العدول؟ اذن معنى مجدد، لانه هذا الان فيما نظن لو كان الذي حدثه هو العدول لم يصدق. سعود ها ايش ايه نعم نعم ان شاء الله نجيبها يوم الخميس. كان هؤلاء لهم سنة يتصل إلى مصر. لا ما عندهم استاذ. هؤلاء لهم استاذ يتصل. نعم. ما يسلم لحاد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يسمع من الرسول. سلم الرسول ولم يسلم. كيف؟ سمع الرسول لا متصل صار متصلا ما لا ما في مصر نعم أصبح حتى غير سؤال نعم يقول أن الحديث ما يوقف هذا ضعيف لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به في العقائد فقط وقوله ضعيف أما مطلقا فهذا إنما هو على قول من يقول أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون رواه اثنان فأكثر وقد سبق لنا أن هذا ليس الشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.